علي أنا أسير، علي أنا أسير، وارحمني ارحمني ارحمني من أحزان، ارحمني ارحمني من حرمان، ارحمني من ناس من ناس مليئة من ناس مليئة أمان، ومن صحاب خيرين ومن صحاب خيرين، وارحمني ارحمني ارحمني ارحمني ارحمني يا زمان وكفاية أحزان، ارحمني يا زمان Yeah. شفت محبته أخلصت ودي وقبته ولا عمري شفت محبته بقى كله يغدر ويعادي سكة عذاب من أول نهرها نوح ومرلل سكة عذاب من أول نهرها نوح ومرلل لوحدي في أسنين ماشي ومهما يجرى بقول ماشي لوحدي في أسنين ماشي والفرح بيشوفني حود مراه بروح كل شوية ليه يا نصيب تقسى علي مراه بروح كل شوية ليه يا نصيب تقسى علي وفني من الحزن تزود الناس وأهلي وأيامي سبب جروحي وألامي الناس وأهلي وأيامي سبب جروحي وألامي في كل سكة بمشيها الغضبي واقفين فيها في كل سكة بمشيها الغضبي واقفين فيها وهم ورايا وقدامي يا اسمتي نفسي ألاقي حبيبي أكبر أشواقي يا اسمتي نفسي ألاقي حبيبي أكبر أشواقي أدي الحنان ويسعدني وينفي لما